أنا مريم بنت عمران، والتي على يسارك سارة زوجة إبراهيم، والتي تناديك من خلفك هاجر أم إسماعيل، والتي أمامك آسية بنت مزاحم. قالت آمنة: فاستبشرت بهن وفرحت فرحا عظيما. فأقبلت كل واحدة منهن وبشرتها، ثم أقبلت الرابعة وكانت أكبرهن هيبة وأكثرهن بهجة، وبشرتها بحملها برسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول آمنة: ثم جلست بين يدي وقالت: ألقي بنفسك علي وميلي بكليتك إلي. قالت آمنة: فجعلت أنظر إلى أشباح يدخلون علي أفواجا يهنئوني وأنا حيرانة، وهم يخاطبونني بخطاب لم أسمع قط أحلى منه ولا أرق. قالت آمنة: وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا، وأوحى الله إلى رضوان: يا رضوان زين الجنان وصف على غرفها الحور والولدان. واهتز العرش طربا، ومال الكرسي عجبا، وخرت الملائكة سجدا، وما جث قلان، وقيل: يا مالك أغلق أبواب النيران، وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين. وكل ذلك بأمر الملك الجبار. قالت آمنة: ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق، إلا أني أعرق عرقا شديدا كالمسك الأذفر، لم أعهده قبل ذلك من نفسي، فشكوت العطش، فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأذكى رائحة من المسك الأذفر، فتناولتها فشربتها، فأضاء علي منها نور عظيم، فحرت لذلك، وجعلت أنظر يمينا وشمالا، وقد اشتد بي الطلق، فبينما أنا كذلك، فإذا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي، وأمر بجانبة جناحيه على بطني، وقال: انزل يا رسول الله، انزل يا حبيب الله. قالت آمنة: فأعانني عالم الغيب والشهادة على تسهيل الولادة، فوضعت الحبيب محمدا. نزل رسول الله من بطن أمه معتمدا على يديه، مكحولا مدهونا مسرورا مختونا، مباركا على الأمة مأمونا. فاحتمله جبريل، وطارت به الملائكة، ولفه ميكائيل في ثوب من الجنة أبيض، وأعطاه إلى رضوان يزقه كما يزق الطير فرخه. قالت آمنة: وكنت أنظر إليه كأنه يقول: زدني. فقال له رضوان: يكفيك يا حبيب الله،